يعرف أو يعرف عظم شأن التوحيد. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد، هذا حق. ما هلك من هلك ووقع في النواقض، وقع في الشرك، حتى من يعذرون بالجهل الآن في الشركيات جهل التوحيد قطعا، هذا يجهلون التوحيد مع ذلك هم كفار لا إشكال، نجمع بين أمرين. فجهل بالتوحيد صار سببا في هلاكهم في الدنيا والآخرة. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به. الاثنين بمعنى أن كل منهما داخل في مفهومته، العلم ثم العمل، وقد يعلم ولا يعمل لكنه ماذا لا يستفيد به شيء، لابد أن يجمع بين الأمرين. وما دخل الشيطان على من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم، يكفي النطق بالشهادة ومجرد المعرفة، حتى أن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، من علماء الشرك لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونه ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون، يعني يسير على من يسر الله تعالى عليه، وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا، كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص، هذا بسياقه في معرفته قواعد لسان العرب. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني عرفوا ماذا، أنه لا بد من إبطال الآلهة التي تعبد دون الله تعالى. أما المتأخر ما فهموا هذا. وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده، وكثر النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في خاتمة الآية السابقة فيما يتعلق بالكفر بالطاغوت، أراد أن يبين ويختم الرسالة فيما يتعلق بالركن المتعلق بالتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا هو حقيقة لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. قال ابن القيم قال ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل الدين أمران كفر بالطاغوت وإيمان بالله، يعني الدين مركب من شيئين لا يأتي بواحد ويترك الآخر، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو الإمام محمد ابن أبي بكر ابن أبي أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية صاحب التصانيف المقبول متوفى سنة 751. قال رحمه الله تعالى معرف الطاغوت أنه الطاغوت، قال رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتا، وذلك فيما إذا وضع على العبد بأنواع ثلاثة المذكورات شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، حينئذ يحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه طاغوتا، لأن مجاوزة الحد هذا دخل فيه الغلو. لكن متى يكون طاغوتا يجب الكفر به؟ فيما إذا وضع للمخلوق أو وصف أو اعتقد فيه ما هو من خصائص الربوبية، فنحتاج حينئذ نعلم ما هي خصائص الربوبية، كذلك خصائص الألوهية، وكذلك خصائص الأسماء والصفات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون طاغوتا. هذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى بالطاغوت، به بالطاغوت. قال كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشر يصير به طاغوتا، سواء تعدى حده من معبود مع الله وضع للمخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا فعبده من دون الله تعالى، صار ماذا؟ صار طاغوتا. قال بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله، أو متبوع في معاصي الله، أو مطاع من دون الله تعالى في التحليل والتحريم، والاتباع والطاعة هنا متقاربة، بمعنى أنه حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. قال أو متبوع في معاصي الله أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن كان يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. قال ثم قال ابن القيم فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، قال من معبود طاغوت معبود طاغوت متبوع طاغوت طاعة. قال رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرة، يعني عندنا جنس يعرف وعندنا أفراد، عرف الجنس بماذا؟ بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم هذا وصف بالذهن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أفراد. والكفر بهما معا يعني بما يكون باعتقاد في الذهن وكذلك في الأفراد. ذكر أن الرؤوس كثيرة تختلف ولكن ذكر أشهرها وهي خمسة. قال والطواغيت كثيرة كثيرة أي إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقق تبين أن الطواغيت كثيرة جدا لأن المعبودات كثيرة لا تنتهي والمطاع من دون الله تعالى كذلك كثير لا ينتهي يختلف من زمان إلى زمان. قال تبين أن الطواغيت كثيرة جدا من بني آدم بلا حصر وذلك أن كل ما تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. قال ورؤوسهم خمسة هو أي أكبر الطواغيت أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل خمسة. إبليس لعنه الله هو رأسهم الأكبر إبليس محرك لهم واللعن في الأصل الطرد والإبعاد وتقدم إبليس مطرود مبعد عن رحمة الله. ومن عبد وهو راض عبد يعني كل معبود من دون الله تعالى فهو طاغوت فهو طاغوت. قال ومن عبد وهو راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعه فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. لكن قيد وهو راض هذا محل خلاف والصواب أنه لا يشترط صواب أنه لا يشترط بمعنى ماذا؟ أراد أن يحترز عمن عبد من الأنبياء والصالحين والملائكة مثلا حينئذ هو طاغوت لكنه لم يرضى إذن لا يسمى طاغوتا إذن عبدوا ماذا؟ صح أو لا؟ حينئذ نقول ماذا؟ طاغوت ما عبد من دون الله تعالى باعتبار العابد ليس مطلقا. نحن لا نخبر عن الطاغوت هكذا مطلقا وعيسى عليه السلام طاغوت إنما نقول ماذا؟ النصارى جعلوا عيسى طاغوتا عبدوه ولو كان ماذا؟ ولو كان غير راضي فهو طاغوت. لماذا؟ لأنهم جعلوه إلها مع الله تعالى فهو داخل في الحد إذن وهو راض هذا القيد ليس بجيد لأنه مخالف للنص. وكل ما عبد من دون الله تعالى حينئذ رفع عن قدره فيسمى في الشرع طاغوتا سواء كان راضيا أو لا وإنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار العابد. تبين هذا. قالوا من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا ثالث ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق. دعا الناس إلى عبادة نفسه دعا الناس إلى عبادة نفسه ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون ومشايخ الضلال الذين غرضهما العلو في الأرض والفساد واتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. وحكي عن بعض أئمة الضلال الزنادقة أنه قال من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث به من زندقة الكفر. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين ونحوهم. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كمن يحكم بالقوانين الجاهلية والقوانين الدولية يعني الديمقراطية اليوم نسمي القوانين. قال بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بلحوظ في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. يعني الحكم بغير ما أنزل الله الحاكم الكلام في ماذا؟ في الرؤوس الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله تعالى فهو طاغوت. وكل حكم بغير شرع الله تعالى فهو كفر أكبر مخرج من الملة إلا في حالة واحدة وقع فيها نزاع وهو القضية المعينة. القضية المعينة هذه يقول فيها ماذا؟ أنه يشترط فيه الاستحلال كفر دون كفر. أما مع ذلك يعتبر كفرا. بل لو حكم شرع الله تعالى عامة إلا قضية واحدة سن فيها قانون واحد فقط سمى ماذا؟ سمى كفرا والدولة لا تسمى إسلامية حينئذ. واضح هذا؟ إذا القوانين الوضعية لا يشترط فيها أن يؤتي بجميع ما عندهم لا إنما المراد به أن يحكم غير شرع الله تعالى ويتخذ ذلك ماذا؟ قانونا ويلتزمه وإذا كان كذلك صار كفرا. قال رحمه تعالى ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته ودخل فيه على بينته. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرها مقصورا. قيل نزلت في عدد من أولاد الأنصار أرادوا استردادهم لما أجليت بنو النضير وقيل كان في ابتداء الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال. قال الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى شرع الجهاد على مراتب فأول ما أنزل الله فيه الإذن فيه بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم نزل وجوبه بقوله كتب عليكم القتال الآية ولم يؤمروا بقتال من سالمهم وكذا من هادنهم. ثم أنزل الله في براءة الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، ولم يبح ترك قتالهم، وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان الجهاد. قال ابن القيم: كان محرما ثم مأذونا فيه، يعني الجهاد، ثم مأمورا به لما بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين. قال تعالى: فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله تعالى. إذن المراد هنا ماذا؟ الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع على الترتيب، ابتداء منعوا أولا، ثم أذنوا، ثم بعد ذلك تعين على نظر في المقاتل بشروطه المعهودة. قال: تبين الرشد من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. لا إكراه في الدين، بمعنى ماذا؟ أنه لا يكره على الدخول في الدين. لماذا؟ لكون الرشد قد تبين من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بالتوحيد، تمسك بالتوحيد، فهو العروة الوثقى، واستمسك بالشيء وتمسك به وأمسك أخذ به وتعلق واعتصم. وإن كان استمسك فيه معنى زائد على ماذا؟ على أمسك، أمسك هكذا، تمسك في ماذا؟ في شدة تمسك. قال: أخذ به وتعلق واعتصم، العروة الوثقى القوية التي لا تنفك ولا تنفصل. فمن تمسك بالتوحيد، دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وصل الجنة بكل حال. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لن يتحقق له إلا ماذا؟ إلا بالكفر بالطاغوت. والرؤوس الخمس هؤلاء أهم ما يدخل فيه في الطاغوت. قال: وإيمان بالله كما تقدم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين، يعني رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه الرأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام فليس من أمة الإجابة. يعني إذا ادعى أنه مسلم ولم يأتي بالرأس الذي هو الصلاة أو الذي هو ماذا؟ الإسلام، حينئذ ليس من أمة الإجابة، بل هو كافر ليس به مسلم. كل من لم يأتي بلا إله إلا الله فهو كافر ليس بمسلم. قالوا: الإسلام هو الملة والدين، فمن فقد منه فقد كذب وافترى في دعواه الاستجابة لله ورسوله. كما أن الحيوان إذا فقد منه رأسه فأي شيء ينفع سائر جسده. فمن ادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه الإسلام رأس الأمر وأساسه إفراد الله بالعبادة، فلا وجود لما يدعيه لفقد حقيقة الانتساب. قال شيخ الإسلام: كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. لابد ماذا؟ لابد من حقيقة يتصف بها. عبادة الله تعالى بالإخلاص هو الإسلام، حينئذ لن يكون مسلما إلا بماذا؟ إلا بالجمع بين الأمرين، أن يعبد الله تعالى وحده وأن يترك عبادة ما سواه. كمن ادعى أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو مع الله غيره، هذا ليس بمسلم. كأن يسأله قضاء الحاجة، تفريج الكروبات، ويزعم أن ذلك قربة إلى الله وأنه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. ولا ريب أنه هو المضاد المعاند المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم، المنقص المستهزئ بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ومع ذلك يعمل بخلافه فقد عكس الدين والشرع جميعا وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومرق من الإسلام، لا يكون مسلما، حيث جعل الشرك توحيدا وزعم أن هذا مما أمر به فعطل الدين والشرع جميعا. قال: وعموده الصلاة، هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين، مكان العمود من الفسطاط، الخيمة يعني، العمود الذي يكون في وسطها. فكما أن عمود الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركه ولم يبق له دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. تارك الصلاة ولو فرضا واحدا حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر مرتد بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من أدلة ما اختاره الإمام أحمد وغيره أنه إذا تركها كسلا فهو كافر، فإن قول عموده الصلاة يدل على أن المراد فعل الصلاة